إنك تقول الوجود عدم. أيوة موطا يعني الخبر هو نفس المبتدا والمبتدا لا فرق بينهم، انما كل الناس سمعوا ابو النجم وهو بيقول ايه انا ابو النجم، فاكرين قلنا لك في الاول وشعري واضح، فاكر الابيات ده ايه، انا تنام عيني وفؤادي يسري. شوف الفنان العربي فاهم الفن كويس، تنام عيني وفؤادي يسري انا ابو النجم وشعري شعري هو اللي انتوا عارفينه. فهل هذا الكلام لا معنى له وهو متناقض او تكرار؟ لا، نعم يلزم اتصاف احد النقيضين بالاخر بطريق الاشتقاق وليس بالمحال. ايه المال؟ انما المحال ان يتصف احدهما بالاخر، فتقول الوجود عدم حمل المواطاه خطا وباطل لما يترتب عليه من رفع الحقائق وبطلان كل شيء في العالم. وليس بمحال، إنما المحال أن يتصف أحدهما بالآخر مواطأة. عرفت ما حمل المواطأة وحمل الاشتقاق؟ حمل المواطأة الوجود عدم، حمل الاشتقاق الوجود معدوم، صح؟ مرة ومرة موجود والجزء معدوم وهو مرة موجود. عايز أسأل حمل الاشتقاق مش حمل الوجود؟ بتعمل إيه؟ شغالة حمل الاشتقاق؟ لا، الوجود معدوم، هذه حمل الاشتقاق، لأن عدم ده مش الاشتقاق، أصل الاشتقاق هو المصدر، مش كده؟ إنما المشتقات يؤخذ منه، كده ولا لا؟ حمل الاشتقاق إنك تحمل المشتق يعني الوصف على موصوفه، انما اذا حملت المصدر فليس حمل اشتقاق، والمصدر مشتق؟ لا، بل هو اصل الاشتقاق، اليس كذلك؟ دعك من يقول ان الفعل الماضي هو اصل الاشتقاق، فيه راي، لكن المشهور عندهم ان المصدر اصل الاشتقاق. بس يا سيدي بطريق الاشتقاق لا بطريق المواطأة، واضح؟ يعني مش الوجود عدم أو الوجود معدوم، والثاني لا إشكال فيه، الأول نعم باطل، ليه؟ لأنه فيه انقلاب حقائق واجتماع نقيضين في شيء واحد. كأن يقال مثلا الوجود عدم أدي حمل المواطاة، وهذا هو التناقض. خذ بالكم مسائل مش يعني مش صعبة قابلة للفهم. فقولك الوجود عدم باطل، ليه؟ لأنه تناقض، لأنه يؤدي إلى تساوي كل شيء، الواحد مع شريكه جل الله عن ذلك، فالشريك الباري زي الباري اللي يقول كذا يبقى خلاص لا مجال للمناقشة، وده معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني يفسد أمر السماء والأرض، لأنه إذا كان الذهن ده فسد خلاص يبقى الحياة تفسد، فهو فساد في الاثنين أو فساد في الكون ناشئا، واضح؟ كان يقال مثلا الوجود عدم، فحل الشبهة، فحل الوجود عدم أنا عامل عليها علامة زي كلمة إنه موجود فقط وقايل على الهامش وهو يختلف عن الوجود معدوم، دوك موطا ده حمل الاشتقاق. فحل الشبهة على قاعدتهم، هو بيتكلم عند الحكماء، أن يقال أجزاء الوجود متصفة بالعدم، متصفة بالعدم يعني هي معدومة، ما يجيش وصف أهلا إلا بالاشتقاق، خد بالك أهو،

وهذه الأفراد لما كانت موجودة قبل أن تركب ليست هي هي كما هي في الدواء، فهو كمعدوم، ولذلك المعدوم بل هؤلاء كمان العدم، لأن ما كانش حاجة. لا يكون الوجود حينئذ محض العدمات اللي انت غلوشت علينا بها، فالشيء يبقى موصوف بنقيضه مش موصوف بنقيضه، محض العدمات حتى يكون محالا، بل محض معدومات. واضح يا سادة؟ محض معدومات، لأن لها وجود خارجي هو، لكن وجودها من حيث هي مكونة للدواء المركب هي معدومات. ولا يلزم إلا كون الوجود مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه، وما فيش مان. الغلط واللي هو يستلزم التناقض وانقلاب الحقائق هو أن يوصف هو بنقيضه ويتكون من نقيضه، أما إن الأشياء اللي هو مركب منها توصف بنقيض ولا مان، لأن هي فعلا كانت معدومة من حيث هي مكونة لدواء، وإن كانت موجودة في الرف. ولا يلزم إلا كون الوجود، يعني وجود الدواء مثلا أو البيت أو العشرة، مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه. أنا حطيت عليها علامة وكتبت على الهامش معاني ذهنية. ولا يلزم على هذا أن يكون الوجود موصوفا بأنه عدم أو أن يوصف بنقيضه، إنما كل ما يلزم عليه أن المركبات الأجزاء العناصر الداخلة في مفهوم الوجود الكلي ستكون موصوفة بالمعدومية ولا شيء فيه. قلنا الغلط هو أن الشيء يحمل عليه حملة مواطاة نقيضه في المعنى، أدي الشيء اللي هو لا نقبله ويترتب عليه قلب الحقائق. وكذا كل مركب في الدنيا فإنه أجزاء موجودة خارجا معدومة من حيث النظر في المركب، والمركب نفسه معدوم، يعني معدوم في الخارج لكن موجود في الذهن. فإذا هذه المسألة نفسها غير واردة، الوجود لن يكون محض العدمات بل يكون محض معدومات، يعني معدومات من حيث هي كل لكن هي موجودة على الرف هيك أفراد متفرقة كخل وعسل، لكن السكنجبين ما جاش، وفي الغالب هي السقمونية. خل وعسل بيش معرفش للبطن للأمعاء ولا للمرارة، لأن اللي قالوا عليها أنها السقمونية قالوا مسهلة للصفراء، يعني تفيد المرارة. فإذا لا لا لا تناقض في هذا، الوجود محض معدومات لا محض عدمات. وكتبت الهامش الصغير اللي أنا أمدته، وكذا كل مركب في العالم من أجزاء متمايزة الوجود في الخارج على الرف، مش في الشغل بتاع الصيدلي، متمايزة الوجود في الخارج، فإنه مركب من أجزاء متصفة بنقيضه. خذ مثال آخر غير السكنجبين والخل والعسل، فالعشرة مثلا محض أمور لا شيء منها بعشرة، بل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا تسعة عشر، يعني الوحدات التي تركب منها العشرة، يعني مش ضروري التأنيث لأنه مركب مؤنث معنوي، الوحدات التي تركب أو تركبت. الله أكبر من الدنيا كمن وتر وقلت وصفنا مش حنصف وكفينا الله الله يا رايحين على مصربين يبعد سلام الكميتين أهل الله اسألي بس الطيبين ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء